أو ممكن بطرف أن هذه الأمة لا تبتلى في قبورها، أو فيه تعوذوا بالله من الدجال فقالوا نعوذ بالله من الدجال. أيوة. من الصحابي؟ الصحابي زيد بن ثابت، عند أحمد وعند البخاري وعند مسلم. مسلم الآن واضح، لكن نريد إثبات البخاري. عن أنس يروي الإمام أحمد. لا، المحال عندي هنا في 23، في 23 و 26. لا مش انت، انا هذه البطاقه ناقلها من الكتب. لا، طب ممكن الرساله؟ هي طبعا الرساله. لا، الصفحه 26 دي الرساله مش القديمه. يمكن، لان انا ناقلها ولا كتبتش جديده وقديمه. ماذا؟ على أي حال هو مسند، مش عندنا مش قضية، ولا في البخاري طلع ده؟ البخاري شو اللي كتب البخاري؟ البخاري نفس الطبقة مش ما طلع شيء؟ لا، بس عطني الطرف طرف شيء. لا، لأنه أنا حطيت المت كله، حطيت الحالات تحتي. طيب، خلينا نكتب مثال آخر لغاية ما يجد الشيخ حتى نكسب الوقت. أيوة، نأخذ هذا المحروس معنا. الآن الحديث اللي سنذكره أيضا تطبيقا على تحفة الأشراف هو حديث أو أيضا على مع مسلم الإمام أحمد، هو حديث الحسن يعني البصري عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتل عبده قتلناه، ومن جدعه جدعناه. فالآن صحابي الحديث هو سمرة، فيقول في الشين بعدها ميم، وبعد الميم راء، ثم تاء من حرف الشين في تحفة الأشراف. وإذا وصلنا إلى مسمى السمرة سنقلب أيضا في تحفة الأشراف، وهي تكتب فوق في الحاشية الرواة عن الصحابة، إلى أن نقف على الحسن عن سمرة. ثم إذا وصلنا إلى سند الحسن عن سمرة نبحث عن الحديث بهذا النص، وسنجد أن الحديث رواه الإمام أحمد في المسند، بحيث لو معانا أن كتب أطراف في المسند سنجد الحديث ومواضع بقى متعددة. الجزء الخامس صفحة 10، صفحة 11، صفحة 12، صفحة 18، صفحة 19. في كل الحالات نجد فيها الحديث عن الحسن عن ثورة، وإن كان بقية السنة يختلف. كذلك إذا رجعنا للكتب الستة فسنجد إنه رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. وأبو داود الحديث رقم 451، يعني 4115 و 4516 و 4517 ده أبو داود. الترمذي ألف 414، النسائي طبعا الصغرى المجتمع بس 8 صفحة 20 و21، سنن ابن ماجه 3 6 6، يعني 2663. وسنجد الحديث في كل الكتب دي من طريق الحسن. تفضل. إذا استطيع نقول الحسن أن سبق لم يكن جرى الطالب الحديث هذا. الحديث هذا فقط. الحديث هذا. أي لا، لأن لو جبنا الحسن عن سمرة في التفر ومشينا معه ربما نجد، إن لم نجد احتجاجا لأن الحسن لم يسمع من سمرة نجد مثلا مع المتابع، لكن لا نستطيع في المثال ده أن نكذب وحده. بس تقول الحديث هذا لم يخرج. أيوة، بس يعني نبني على أن الحديث ده بهذا لم يخرج من البخاري ولا مسلم. إذا تغير الإسناد يمكن أن يأخذ فكرة. هذه الحالات دي مشيت معك يا شيخ محمد؟ ما ظهر إلا مسلم. مسلم في التحقيق. الحديث أنا أعطيت أرقام واحدة، حيث أن اللي يريد أن يرجع له يعني ممكن أن هو يبني عليه. بالنسبة لإسحاق المهرة يعني ممكن تكتبه كثير وتشيق عليها خارج القاعة، ولا بأس أن هو يكون يعني أي استدراك ممكن أن احنا يعني نسمعه، بس تكون فرصة تنقل الحالات. خلاص كده؟ اللي هو ممكن أن نطبق فيه على إسحاق المهر معروف لكم أن الإمام ابن حجر الكتب اللي أدخلها إسحاق المهر مع مسند الإمام أحمد هي كتب لم تدخل في تحفة الأشراف، وهذه هي ميزة هذا الكتاب. فهو أدخل صحيح ابن خزيمة وصحيح ابن حبان ومستدرك الحاكم وسنن الدارمي ومستخرج أبو عوانة على صحيح مسلم ومسند طبعا الإمام أحمد و دول كام 6 موطأ الإمام مالك كذلك يعني ذكر أطرافه. شيخ اكتب اتحاف المهر Thank you. لا 12 على القطع، هو 12 قال انها قطع تعبد النفس، لكن هو وضع فيها كتب 10 الكامله والاطراف تكمل بها النفس. هو قال فيها ان هي 10 وهي في الواقع تزيد بناء على ان هو وضع شيء وكمل شيء. كذلك شرح معاني الاثار للطحاوي وسنن الامام البيهقي، سنن الامام الدارقطني، يسور دول كامل الان، ومسند احمد، ومسند احمد موطا مالك، سنن الدارمي، صحيح ابن خزيمه، صحيح ابن حبان، مستدرك الحاكم، مستخرج ابو عواده على صحيح مسلم، موطا الامام مالك، سنن الدارقطني، شرح معاني الآثار. القطع الأخرى اللي هو أضافها ليست من مسانيد كاملة، وهو يذكرها حط مثلا مع صحيح ابن حبان كتاب روضة العقلاء له، وهي ليست من الصحيح. في بعض كتب ليست من المطبوع من صحيح ابن خزيمة هو أضافها، كانت تحت إيده محفوظة ذكرها، اللي هو كتاب السياسة وكتاب التوكل، ودول مش موجودة الآن بين أيدينا يعني نسخهم، فهو وضعهم. فهي القطع دي هو اللي عوض بها الدار. الكتاب بقى ميزته الآن إن مثلا الحديث اللي معنا الآن ده إذا خرجناه من مسند الإمام أحمد وحده، فمسند الإمام أحمد يرويه الجزء الثالث ربعمية واحد، وشوفوا لنا كده يا شيخ محمد الله يبارك فيك. وشيخ الإمام أحمد في هذا الحديث يرويه عن سعيد ابن أبي عروبة هذا الأذان هو من الذين روى عن سعيد بعد اختلاطه. في حين نجد الحديث في داخل في أطراف الكتب العشرة أخرجه الدارقطني وهو من الكتب اللي دخلت في أطراف العشرة جزء 4 صفحة 282 حسب طبعة الرسالة. ما أعرفش هي دخلة في الحواسب ولا وأخرجه الحاكم كذلك في المستدرك جزء 4 380 وكلاهما من طريق غير طريق المرقع هذا. فممكن عن طريق تخريج الحديث من مجموعة الأطراف الأخرى إن طريق الحديث اللي في الدار قطني والمستدرك يمكن إن هم يكبروا ما في حديث مسلم الإمام أحمد من ضبط. وهذا هو من فوائد هذا الكتاب لجمعه لطرق الحديث التي تحتاج إلى تقوية والأحاديث التي تقويها بحيث أنك تستطيع أن تقرب بدرجة الحديث من خلال هذا الكتاب ذو إصحاب المهر والمصامر التي ذكرت. إن الحديث لو خرجناه من مسند أحمد لوحده سيكون ضعيفا، بينما لو خرجناه من الطريق الآخر اللي عند الحاكم وعند الدارقطني سيتقوى به ويصبح بدلا من الضعف ممكن أن يكون حسنا لغيره. فأطراف الكتابين دول دخولها في كتاب الحافظ ابن حجر تعتبر من فوائد هذا الكتاب زيادة على ما في تحفة الأشراف وزيادة على ما في مسند كتاب أطراف مسند أحمد لوحده. في مثال الآن خليك إياك ما تلاقيش ده الشيخ محمد كذلك عندنا طبعا في تحفة الأشراف حديث أنس رضي الله تعالى عنه. نمسح هذا أخوان اللي هي ان سعيد بن ابي عروبه شيخ احمد يروي عنه وسعيد اختلط في اخره. فتلميذ الشيخ الامام احمد روى عنه في اختلاطه فيعتبر حديث من طريقه ضعيف، بالاضافه الى ان طارق هذا ايضا ليس فيه الا ذكر ابن حبان في الثقات. فاصبح الحديث حتى لو قال يعني ماشي حاله يصبح ضعيف بسبب روايه سعيد بن ابي عروبه. فالطرق اللي هنا انا ما اظهرتها لكن الاحاله ممكن تظهرها سنجد انها لا من طريق سعيد عن طارق ولا غير ان فيها طارق. فبهذه التقويه ممكن ان يرتقي الحديث لانه على فرض ان طارق هذا مجهول فيبقى طريق الوارد في الدول ممكن ان يرفع الحديث الاقل الى درجه الحسن لديك. وان هذه الطرق نحصل عليها من كتاب اتحاف المهر ولا نستطيع الحصول عليها من تحفه الاشراف. نحن عرفنا ان الامام احمد روى عن شيخه سعيد. لا مش سعيد، لا هو في واحد انا حاسه لا ليس سعيد لا لا لا انا قلت شيخ احمد اي لا ليس هو سعيد ماشي توكلنا على الله. شيخ نعم حبيبي المستدرك يرون او صفوان يعني كيف يرون او صفوان ايوه من حديث صفوان ايوه لازم ايوه لازم ما هي دي طريقه الاطراف انها تمسك الطرف من هنا ايوه صفوان تلاقيه ما تلاقيش الطرف الاشراف روى هذا الحديث لا، لأنه هو يخرج لصفوان ما روى عنه أصحاب الستة فقط. هذا مما روى أحمد ما ما ما له علاقة بالكتب الستة، لأن الكتب الستة لا تذكر رواة المسلم ولا أحاديث المسلم، هي فرض الستة ولا واحدة. تفضل يا شيخ. أي هي نسخة، هي نسخة، لكن ميزة المسلم المعتاد ده عن إسحاق المعرة إنه هو يجمع لك طرق الحديث في المسلم في موضع واحد بخلاف إسحاق، فهو يفرقها حسب الكتب التالية اللي دخلت معه. بس لكن ده في نسخة وتفعيل موجود كامل من الفيروس الآن طبعا طبعا صار في المدينة، صار المصحف الشريف في المدينة. ايوه طبعا المصحف الملكة، وأخرجوه الآن 5 مجلدات يعني تخدم الكتاب، واللي هو المصحف 19 الحديث اللي احنا نريد أن نذكره الآن يا أخوان هو مثال على أن الحديث قد رواه الإمام البخاري والإمام مسلم، ولكن الطريق إلى الصحابي متباعدة. فنلاحظ أن المسلم لا يذكرهم في مكان واحد مجتمعين، وإنما يفرقهم، وهذا دليل على أن هو لا يبني في الترتيب على مجرد إخراج البخاري ومسلم للحديث، وإنما على حسب الطرق التي أخرج الحديث بها به عنده. فإحنا الآن هنكتب الحديث له، حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم طاف على بعض نسائه بغسل واحد، فهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري من طريق قتادة عن أنس. حاضر. هذا المثال الذي أمامكم يا أخوان هو تطبيق على حديث في كثرة الأشراف، وللدلالة على أن المسي لا يجمع روايات الحديث الواحد ولو كان في صحيح البخاري وحده أو في مسلم وحده في موضع واحد إذا اختلف الإسناد، ومعناه أنه هو ترتيب للكتب عندما يخرج الحديث ليس دليلا على أن هذا هو الترتيب الملتزم في كل مرة، وإنما هو بناء على اتحاد الطريق. وسنجد الآن من حديث واحد هو حديث طاف النبي صلى الله عليه وسلم على بعض مسائل مسلم واحد، ونجد ان انس لو احنا ذهبنا نخرج هذا الحديث وكنا نتبع طريقه انه لابد يكون روايه البخاري الاول وروايه مسلم بعدين، سنجد ان الامام المسي لا يفعل هذا، لان قتاده عن انس مقدر عنده كنا ذاكرنا في الوقت على الكتاب، وهشام عن انس مؤخر، وبذلك لا يذكر الحديث نفسه اللي هو البدء ده في موضع واحد، ولكن يكرره باعتبار من روى الحديث عن هذا الصحابي وهو انس. فلذلك لا يحتج بترتيب الامام المسلم ليه لأن المثلي يفرق الحديث باعتبار الإسناد ولا يذكره مجتمعا إلا إذا كانت الطرق نفسها مجتمعة. فهنا الآن لما جبنا الجزء الأول من تحفة الأشراف ولا شهم أنا أريد أنك عرفتهم عليها طيبة معروف الآن اللي هو يستطيع اللي هو يتصور الوضع على الصورة اللي عملها الشيخ جيد. إذا كان لا يمكن فعلى كتاب نفسه يعني حديث قتالة مثلا نجده في التحفة نفس الكتاب اللي هو مكتوب نجد إن هو يذكره في قتالة عن أنس. هذه أول قتالة عن أنس في هذا المكان. وطبعا لو كان معانا بقية السنة كان ممكن ان احنا نحدد موضعه في التحفة المكتوبة دي اللي هي معانا، لكن الان كل اللي انا اقدم هنا ان هو بيبدأ فيه قتالة او رواية قتالة عن انس بتبدأ هنا في تحفة الاشراف حسب الطبعة اللي هي مع الان. في صفحة 520 حسب طبعة الدكتور بشار وعنوان لها الإمام المسيء قتالة بن دعامة عن أنس. ثم بدأ لأن حديث قتالة كثير فبدأ يرتبها بحسب الروى عن قتالة، فعمل أول ما فتح الآن أبان بن يزيد العطار عن قتالة عن أنس. فلو كان هو بيجمع روايات البخاري كان حط ايضا الطريق ده هو هشام عن انس، لكن لا تقلب انت لغايه ما يخلص قتاله وبعدين يجيب كل من روى عن قتاله من بقيه الحروف القاف والجيم والقاف والواو والياء وكذا الى ان يصل الى هشام. الان كل اللي سهل من انس هنا عن قتاله. آخر شيء معنا في رواية قتادة عن أنس لأنها كثيرة وطبعا نقسمها على حسب الرواة عن قتادة. آخر شيء موجود هنا اللي هو صفحة 629 خلص كده قتالة. بدأ في بعده محمد بن إبراهيم بن الحارث عن أنس، معناته إن أي اسم ثاني بعد القاف بعدها تاء مش مخرج له في هذه الكتب. خلصنا محمد عشان نوصل احنا بقى لهشام. كل ده ولسه الموضع الثاني لهذا الحديث لم يذكر الى ان وصلنا الان اهو. قلت ده لغايه ما نوصل لغايه محمد بن مسلم اللي هو الزهري، محمد بن المنكدر نجد ان في صفحه 669 هشام بن زيد بن انس بن مالك الانصاري عن جده انس. فلو كان ان هو بيجمع الروايات كان حطهم هما الاثنين عقد بعض ولا فصلش منهم بحوالي 35 صفحه. فالترتيب اذا اللي موجود في تحفه الاشراف هو خاضع للاسناد، وعندما يتغير الإسناد عن الصحابي يتغير موضع الأحاديث ويفرق بين ما هو مجتمع ويصنع ما هو المثل. ولذلك من فوائد كتب الأطراف كما أنها تجمع مشانيد وأحاديث الصحابة مجتمعة في مكان واحد، أيضا تجمع المتابعات بحيث تستطيع من خلال ملاحظة حتى العنوان الإسلام أنه في تفرد ولا فيه متابعة من خلال هذا التفرد. فهي تجمع أسانيد الصحابي وتجمع طرق الحديث عن هذا الصحابي في موضع واحد. اللهم إلا إذا كان في الحديث عدة ربنا يشفينا جميعا. فمسألة العلة دي كتب المسانيد وكتب الأطراف لا تفرقها إلا إذا كان هناك تصريح بالخلاف، يعني خالف فلان فلان. ما فيش ممكن الحديث يكون العدة فيه إبدال صحابي بصحابي، فهو يذكر الحديث في مسند الصحابي بحيث انك انت من غير كتب العلم ما تكتشفش العلم. مثلا الحديث اللي احنا عارفينه جميعا السواب مطهرة للفم مرضاة للرب. الحديث ده مروي عن سيدنا ابو بكر الصديق وعن السيدة عائشة رضي الله عنها. اذا فتحت مسند احمد تلاقي الحديث في مسند ابو بكر الجزء الاول صفحة 13 والجزء الثاني، لأنه بيحط النساء في الآخر. وإذا فتحت كتب العلم تجد أنه يقول إن الحديثين فيهم إعلان رواية عائشة تعد رواية أبي بكر. بعض من لا ينتبه لهذا حط في التخريج إن رواية عائشة تشهد لحديث أبو بكر وقوى ذلك. لماذا؟ لأن الإمام أحمد حطهم في مسندين متباعدين ولم يشهد إلى أن بينهما خلاف. ونفس كتب الأشراف مع فعل هذا تجد الحديث السواد ده مذكور في الرجال ومذكور في النساء مع أن واحد منهم يعد الآخر. دي بس العيب اللي أو المأخذ اللي ممكن إنه يخفى عليك إذا أنت لم تنصف في كتب العلم. إذا أجبت مثلا للدار قطني تلاقيه يقول في مسند أبو بكر إن الحديث ده مروي عن أبو بكر كذا كذا وخالف فلان فلانا فرواه عن عائشة وهو الصواب. ويرجع يجي في الجزء الرابع عشر يحط رواية عائشة وينبه على أن هي اللي رواه من طريق أبو بكر فقط. فتعتبر كتب العلل في الموقف الذي تكمل كتب الرواية. ده بالنسبة لي اختلاف الأماكن اللي في تحفة الأشراف والتي نقول إنها لا تدل على أنه هو يجمع معانا كمان مثال فقط من دون تفصيل اللي هو حديث أم حبيبة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. فالحديث ده رواه الإمام الترمذي. لما الحكم انغضب من تحفة الأشراف عشان نجد هل أحد شارك الترمذي ولا اختلف بنبحث عنه في كل النساء ليس في كل الكلام. إذا كان إن اللي هي أم حبيبة دي اسمها رملة بنت أبي سفيان، إذا كان الحديث مذكور في سندها باعتبارها بالاسم هو يحيل صاحب التحفة، يقول لك حديث كذا كذا تقدم في رملة بنت أبي سفيان وهكذا. فده أيضا يعتبر يعني تطبيق على ذكر الصحابي وأنه هو يبحث عنه بحسب موقعه إن كان حليا أو إن كان اسما وإن كان رجلا أو كان امرأة. الأمثلة تقريبا كده احنا استوفيناها، ولذلك احنا بنضاف الآن كتب الأطراف وكتب المسانيد اللي هي داخلة في تخريج الحديث بواسطة الراوي الأعلى إلى طبعا مش كل الكتب استوفيناها الآن، لكن احنا ذكرنا ما يمكن أن يمثل له. وإذا سألني واحد أنه هل الأسانيد اللي بتذكر في تحفة الأشراف لماذا لا يعتبر تحفة الأشراف مصدر أصلي، طالما أنه هو بيذكر الإسناد للحديث كاملا كما هو موجود في الكتاب؟ فالمصدر الأصلي حسب تعريفه اللي هو مصطلح عليه هو الكتاب الذي يذكر الحديث بسند مؤلف الكتاب إلى راويه الأعلى. فبدلا من حافظ ابن حجر لما بيخرج الحديث في نتائج الأفكار من أول شيخه وهو متوفى 852 إلى أن يصل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، ممكن أن يعتبر هذا الحديث أو هذا الموقع أنه ده مصدر أصلي إذا لم نهتدي إلى الكتاب اللي هو دخل من طريقه. فإن عرفنا الكتاب فيكون هذا الحديث المصدر داخل. لكن المسي لما بيذكر هنا في طرق الأشراف ما بيذكرش إسناده، مع أنه له إسناده، لكن ما دام حجبه فهو كمعلقات البخاري الذي حجب هو الإسناد قصدا، وبالتالي لا نقول أخرجه بالعبارة الاصطلاحية عن تخريج الحديث بواسطة تحفة الأشراف، لا نقول أخرجه المسي في تحفة الأشراف. لا، احنا نقول انه اورده وعزاه الى ابي داود والترمذي والنسائي حسب ما كان. ولذلك لما قلنا في تعريف التخريج بالامس انه السلوك بيعتبر التخريج بالكتب الوسيطه ومن باب المجاز وليس الحقيقه، نفس السخاوي في فتح المغيث قال ذلك، انه هو يتوسع في تعريف التخريج فيطلق على عزو الحديث فقط من باب التوسع في الاصطلاح وليس من باب الاصاله. فلذلك اذا خرجت الحديث من تحفه الاشراف تقول اورده المسي في تحفه الاشراف وعزاه مثلا الى ابي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه حسب الكتب اللي هو عزاه. ثم بعد ذلك انت اذا اردت تخرج الحديث من الكتب ترجع اليه ولا تخرج من نفس الكتاب، خاصة انه اذا عرفنا ان المسي احيانا يسمي اسماء الكتب اللي هي الكتب الستة اسماء الكتب الفرعية فيها باسم غير اللي في الطبعات اللي معانا، مثلا هو يحيي في صحيح مسلم على كتاب الطب. انت اذا رجعت الطبع في الشيخ فؤاد ما تلاقيش فيها كتاب، تجد كتاب السلام وتجد احاديث الطب في كتاب السلام. فلذلك التسميه في الكتب والابواب عنده حسب نسخته، قد تتفق مع تضعيفها وقد تختلف. عشان كده انت ما تخرجش الحديث من التحفه وتعتبرك رجعت المصدر الاصلي، لا، هو وسيله توصلك الى المصدر الاصلي. والعبارة الاصطلاحية أورده أو ذكره، من تبحاجة إلى أن تقول أخرجه في تحفة الأشراف، لأن المعنى الإخراج بالنسبة له معنى ليس أصلي لا عند السلوكي ولا عند السخاوي ولا هو في الحقيقة معنى أصلي. لكن الكتب المفقودة من النساء لما تجي تخرجها بواسطة تقول إيه؟ الحديث أخرجه النسائي في السنة الكبرى كتاب المواعظ كما في تحفة الأشراف. لأنك افتقدت المصدر فتستعمل الوسيط اللي وصلك، لكن تقول أخرجه النسائي، لكن ما تقولش أخرجه النسائي. هذا الاصطلاح اللي جاي عليه. وإذا قرأت أنت زاد أحاديث السهرة بالسخوة وشفت كيف يعصي الأحاديث ما تبقاش يقول أخرجه المنزي أبدا. كما هو استعمل المصدر الوسيط ويفعلها. الكتب بقى اللي هي بحث عنها في الراوي الأعلى كثيرة الآن. ذكرنا منها المسانيد وذكرنا منها كتب الأطراف ومنها أيضا معاجم الصحابة اللي مطبوعة الآن وهي كثيرة وأكبرها معجم الطبراني الجميل. فهذا أيضا يخرج بنفس الطريقة. إنك تعرف الصحابة ثم تبحث عن واسطة الفهارس عن مرويات هذا الصحابة وتقدم حتى تصل يكون التقليد إما بالحاسب بس يكون البرنامج مضبوط وإما بواسطة التقليد اليدوي وهو مضيع للوقت فعلا لكن هكذا ماذا تصنع؟ يعني إذا لو معك الحاسب ما عندك إلا أنك أنت تخرج بالنفس. فبالنسبة لطريقة الرابعة بالنسبة للطريقة الثانية اللي هي طريقة لبس الغريب في الكتاب فدي احنا عندنا منها كتب غريب الحديث عموما وقبل سنين ما كانش فيه تخريج مطبق في كتب الغريب الآن الكتاب النهاية من الأخير خرجت فيه طبعا الأحاديث اللي ذكرها ابن الأثير بدون أن يعزوها إلى مصادر إخواننا اللي حققوا الكتاب عزوا هذه الأحاديث أكثرها يعني إلى مصادر فيمكن أنك أنت تستفيد بواسطة اللفظة الغريبة وتبحث في هامش هذا الكتاب عن المصدر اللي هم نسبوه إليه بس هو اللي بنرجوه من كل إخواننا المشتغلين بالتخريج إن هو ما ينهرش هوامش غيره من غير ما يشيك عليه لأنه بيحصل فيها يعني أخطاء عندما تتبناها ممكن يطلع بحثك أنت ما هوش مصدر فضلا بقى عن إن إحنا لو لبسنا ثياب الواعظين وإنه من أفضل الفرق أن يري المرء عينه ما لم تر أنت ما شفتش ابن ماجه بتحقق لي ولا عندكش الشجاعة أنك تقول بواسطة الكتاب الفلاني تقول لا أنا ما أعملش إمام لي من الأول لا أنت ممكن يعني تمارس هذا بس حسابك على الله سبحانه وتعالى فلذلك تاخدش هامش حتى لما تشوف الكتاب هو صاحب الهامش افادك انه هو نفع ان الحديث موجود مثلا مش مفهوم وقد يكون هو نائل من واحد ثاني ما تروح وما تلاقيش الحديث فتقول له بعد ما حتى عنه لما كده كده يعني فكتب غريب الحديث الكتاب اللي هو اصلا متداول غير كتب غريب الحديث هو كتاب المعظم المفارس لألفاظ الحديث النبوي وهو كتاب احنا كنا عايزين نجيب جزء منه بس يظهر انه مش موجود الا في وبلاش محمد هشام فالكتاب ده الكلام عليه يقول خلاصته انه هو عباره عن ثمان ثمانيات مجلدات في صورته الكامله وهو جمع احاديث تسعه وهو اللي على أساسه اشتهر بين الدارسين الآن مصطلح الكتب التسعة وقبل ما يطلع الكتاب ده ما كانش عندنا حاجة اسمها الكتب التسعة وكانش مصطلح التداول وأصبح ناس تعمل الرسائل يقول لك في الكتب التسعة بناء على معجم الفارس فهو حاطط تسع كتب اللي هي صحيح البخاري صحيح مسلم سنن أبي داود سنن الترمذي سنن النسائي سنن ابن ماجه سنن الدارمي مسند الإمام أحمد مسند الإمام أحمد وموطأ الإمام أحمد فهي دي تسع كتب اللي هو وضع لكن هو لم يضع كل الأحاديث اللي في الكتاب تحدث الأشراف ممكن تجزم أن الحديث ده ليس في الكتب الستة، ما تقدرش عن طريق المعجم المفاهرس. لماذا؟ لأن هو فهرس الألفاظ ذات الغرابة، والألفاظ المشهورة يذكر بعضها ويترك بعضها، لا يستوعبها. مثلا لو رجعت لكتاب الصلاة تلاقيه حط شوية مرة كده، يعني على حسب نسخة تانية يقول وقد هدفنا من هذا الباب من هذا الحرف أحاديث كثيرة لكثرتها، فما تقدرش تجيب منه كل الأحاديث اللي فيها لفظ الصلاة لأنه هو شاذ أصلا. فكان اللي جعلهم ينتهجون هذا إنه ما كانوش يقدروا يطبعوا كل الحالات اللي هي في الكتب، فكان يهتفوا باللفظة الغريبة التي يمكن أن تكون في العادة قليلة التداول في الكتب الستة، فيمكن أن هي تكون طريقتهم طبعا في الكتاب إن هم يرتبوا الأحاديث اللفظة يذكروها على حروف المعجم، ولا يلزم أن تكون من أول المد، قد تكون من أول أو من آخر أو من أثناء، وهذه الميزة اللي تقدر تحصل منه على أحاديث لو معك فيه بالأطراف ممكن لا تحصل عليها، دي من ميزة الكتاب. ترتيبه يعوز انك انت تكون عارف لغة او صرف كويس. لماذا؟ لأنه هو يرتب على حروف الهجاء بحسب أصل الكلمة مش بحسب شكل. فمثلا حديث طابة ده اللي هو معانا ما اما نفتح معجم المفارس ما نلاقيش نحطه في الطاء بعد يعني. ليه؟ هذه الالف دي اصلها واو، فيعود انك تكون عارف شرط وعارف انك انت تحول الالف دي الى اصلها بدون كده ما يجيش ما يجيش. فهو يحتاج الى شخص بتصريف الكلمات، وبالتالي يقدر يبحث عن الحديث خاصة اللي في أول وسطين حرف منقلب عن أصل في الموضع اللي هو يعني معتاد إن هو يكتب. إذا افتقد يعني الحرف الصحيح ممكن أن لا يكتب. طريقة العزف ان هو يمتاز عن تحفة الأشراف وعن الكتب القديمة انه بيحدد موضع الحديث في الكتاب في مجموعتين او ثلاث مجموعات. المجموعة الأولى اللي هي صحيح البخاري وسنن أبي داود وسنن الإمام الترمذي وسنن ابن ماجه، دول كم كتاب؟ خمسة. البخاري أبو داود الترمذي النسائي ابن ماجه مو خمسة؟ أيوه. والدارمي سنن الدارمي. الستة دول هو يحيل عليهم برقم الباب وباسم الكتاب داخل الباب. اسم الكتاب الصلاة مثلا باب السهر، فهو يحط كلمة الصلاة اللي هي اسم الكتاب مختصر، ويحط باب اثنين يعني الباب الثاني من هذا الكتاب. دي في الكتب الستة دول حسب الطبعة اللي كانت موجودة وقت ما هو عمل الكتاب ده. مثلا كانت الطبعة اللي هي موجودة متداولة اللي هي الطبعة السلفية من صحيح البخاري كما رقمها الشيخ خالد عبد الباقي، وكذلك سنن أبي داود طبعة الشيخ محي الدين عبد الحميد القديمة، وأيضا ممكن طبعة الدعاج وهي موجودة حتى الآن بتصور، وسنن الترمذي حسب طبعة الشيخ أحمد شاكر رحمه الله، وسنن ابن ماجه سنن النسائي مش مش معروف التقييم هو كان يرقب. يعني الحالة هنا كانت تعوز على حسب الطبع اللي عندي أنا إن ما فيهاش تقييم الأبواب، فكنا نقعد نعد الأبواب حتى نصل إلى الحل. وبدون كده كان ممكن ألا نصل إليه. سؤال إن ما كحسب طبعة الشيخ فؤاد عبد الفقيه. إنه باب 15 تعد تلاقي 15 وتلاقي في الغالب. دي ست كتب الإحالة فيها واحدة باسم الكتاب ورقم الباب. على طبعته هم اللي ذكرتها. طبعة الثاني اللي كان طبعة واحد اسمه زهمان سوري. موجودة طبعة حتى الآن. دي مقطوعة حتى الآن. بالنسبة لصحيح مسلم وموطأ مالك باسم الكتاب ورقم الحديث. لأنه فؤاد عبد الباقي كان عامل الاثنين ومرقم الأحاديث. فهم أخذوا بتسمية الشيخ فؤاد للأبواب للكتب وبرقم الحديث. فإذا وجدت مثلا صلاة 75 يعني معناته الحديث في كتاب الصلاة في الحديث رقم 75. وصحيح مسلم مش عارف انا طبعا اللي هو جابها يا شيخ محمد دي يعني ماشي على فؤاد عبد الباقي ولا لا. فيها ترقيمين، الترقيم اللي هو 463 ده الاولاني هو ده اللي بيمثل عليه المعجم المفارس. الترقيم الثاني المتسلسل لا. فده مثلا هو كتاب الحج هو يحط رقم 400 درس. فذهبت إلى هذا الرقم تجد ومثله في موطأ الإمام مالك. بالنسبة للمسند أحمد هم الأول كانوا عايزين يعملوا رمزه حهلا. فعملوا تقريبا ما أعرفش 75 صفحة ولا إيه تلاقي أنت الإحالة على مسند أحمد بحهلا. ثم بعد ذلك غيروها الى حقني. فانت كحضر في الاول يقول لك حالة مش تبقى شية الاولياء. لا هو مسند احمد. وهم قالوا كده في المقدمة اللي عملوها بالفرنسية. طبعا ترجمت الان المقدمة دي ان احنا غيرنا الرمز ده من حقنا الى حقني. بالنسبة طبعا لمسند الامام احمد هم عملوا حسب طبعة الميمنية اللي هي ست مجددات الجزء الصفر. بس دي تحديد موضع الحديث. البحث عن الكلمة تعود انك تعرف اصلا. يعني كما ذكرنا الان هو دي طوافة. لو مثلا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل احيانه. اما الجيب بذكرة تلاقي انها تطول عليه لان المفروض الماده طويله تطول عليه. لكن لو جبت بلفظه يعني غير شائعه ممكن انك انت تجدها قريبا. معانا حديث ام سهل حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلل الصف من ناحية إلى ناحية يمسح صدورنا ومناكبنا ويقول لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. الحديث رواه أبو داود. فلما تيجي تبحث عنه مثلا ممكن لو أنك أنت بحثت عنه بكلمة تختلف أقرب من أنك أنت لو بحثت عنه بكلمة يتخلل. لو تبحث عنه مثلا بكلمة مناكبنا لازم تجرب الكلمة دي إلى أصلها فتبقى نكر. ثم بعد ذلك تمشي في الكتاب نفسه حتى تصل إلى منكب ومناكب جمع منكب وتصل بذلك إلى الحديث. مثلا لو إنك أنت تريد أن تخرج كلمة قلوبكم دي تحولها إلى مفرد قلبة وبعدين تبحث فيها. كل ما كانت الكلمة غريبة كل ما كان وصولك إلى الحديث قريب. أيضا ليس كل كلمة في الحديث تريد في الفهرسة. وعشان كده لما كان لسه الحاسب ما طلعش وإحنا كنا شغالين عليه فكان في بعض الباحثين بيعرفوا إنه يعملوا هم تكملة للإحالات اللي سقطت عليهم. وبعدين إحنا وجدنا إن هي يعني أحيانا تكون كثيرة زي حكاية الصلاة دي وأحيانا تكون يعني كمية قليلة ما تنفعش رسالة إلا إذا أعطينا عدة يعني حالات. المهم لم تنجح الفكرة تفضل. أيوة المضاعف هو مش على فرد واحد. المضاعف يحط الضمير واحد ما يحطش عين عين لا هي عين بس ما يكررش. ده بالنسبة لي طريقة يعني الترتيب وتحديده هو لموضع الحديث. طبعا ما نيجي نخرج على الحديث خلينا نجرب حديث يا مدرسة الشيخ أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكون في مهنة أهله فإذا حضر بالصلاة خرج إلى الصلاة. لو جيت خرج بالصلاة هتحتاج إلى 20-30 صفحة ومش هيطلع الحديث أو يمكن يطلع. لكن لو تجيب كلمة مهنة ممكن يكون قريب إنك تجد ليه لأنها قريبة. فطبعا تحول كلمة مهنة إلى مهنة اللي هي الماضي لأنه هو يدخل بالماضي بعدين تدورها ممكن تجد الحديث. هل يحتاج مني أتأكد على كل كلمة ولا إذا وجدت كلمة وجدت فيها تسعة أحتاج أن أبحث في كلمة أخرى حتى أتأكد في نفس لا أنت لو وجدت في كلمة لقيتهم التسعة فلن تجد أكثر من هذا. لكن أيضا لا تعتمد عليه في الحصر. هو يعطيك فقط يتميز عن الكتب اللي هي فيها أول الحديث كما سمعت. بس ده بالنسبة للمعجم. أيضا أحيانا هو يحيط وتروح على الرقم اللي هو حدد وما تلاقيهوش مضاف وده كتير في صحيح مسلم. جاء حديث وطلع في البخاري خلاص يعني إذا الحالة بكلمة مهنة يعني لا يعني طلع الحديثة. المرجم هذا يعني إحنا نستفيد منه أو حاليا الإفادة منه أصبحت تعليمية فقط وميزته كما ذكرت لكم إنه هو يجيب لك لفظة ليست في أول الحديث. وطبعا لا تعرف قيمة انها ليست في اول الحديث الا اذا اكتويت بنار الفهارس الطرفية اللي هي زي موسوعة اطراف الحديث او اي فهارس في الكتب دي الصغيرة في الشيء. فبالنسبة للمعجم هذه هي فائدته. ايضا هم اخرجوا مجلد اخير المجلد الثامن لاعلام الاشخاص. فمثلا انت تجد امنه رضي الله عنها تبحث فيها تجد ان هو يقول لك امنه مثلا ذكرت في النساء ذكرت في ابو داود ذكرت في كذا مثلا ام سلمه مثلا مكه مثلا المدينه يعني الاعلام للامكنه والاشخاص التي ذكرت في الكتب التسعة في المجلد الأخير من الكتاب لكنه أيضا لم يستوعب. ولكن تستفيد من الحالات التي ذكرها وتضيف إليها ما يمدك به الحاسب لأنه المصحف الآن يعني تجاوز الكم الذي يعطيكه من المعجم المفارس. ده بالنسبة للكلمة الغريبة. بالنسبة للطريقة الثالثة اللي هي عن طريق معرفة اللفظة الأولى في متن الحديث، والفرق بينه وبين المعجم المفهرس واضح، أن الحديث المعجم يعطيك في الأول وفي الوسط وفي الأخير، لكن الطرف الحديث يعطيك اللفظة الأولى. أيضا هذه الطريقة تعطيك اللفظة الأولى كما تنطق، ليس كما هو الجذر الصرفي لها وتتحول لا. فمثلا طاقة دي تيجي في الطاقة عجائة خلاص، يقول لك شغلها طبق ورجع لا. ولذلك هو يناسب مثلا طالب العلم المبتدئ، وكذلك الشخص اللي هو يكون مستعجل، الذي مثلا لو إمام سنين، وانا طبعا كنت امام لمده 7 سنين، فكنا طبعا الخطبه احيانا يعني وقتنا يضيق، فالواحد يحاول يبني نفسه، فعلى ما تفتح المعجم وتكتب طريقه الكلمه يكون اسهل. لكن لو مسكت انت موسوعه طرفيه في النطق خلاص هتجيب طاقه يعطيك طاقه. ده عامل يقول لك شاملها دعوه وبعدين حول وكده ابدا. فكتب الأطراف دي هي تنقسم إلى قسمين، إما كتب وإما فهارس. الكتب يعني قليلة، لكن الفهارس هي الكثيرة. فأنا عندنا طبعا الكتب معروف كتاب المقاصد الحسنة للسخاوي ومختصرات، وعندنا كتاب كشف الخطأ ومزيد الإلباس مشتار من الأحاديث، وهو بل 2000 حديث وكسور، وهو يرتب المتون داخل كل حرف على حسب أول لفظة في متن الحديث. فإذا كان مثلا رد السائل ولو رددت شيء يبقى في الراء بعد هذا، لكني ما يرتبش الكلمة الثانية. أحيانا يحط رد السائل أب مثلا ردوا مذمة السائل، فتبحث. وإذا كان الحديث له يعني روايتين أقوله في الرواية كده في الرواية كده، أحيانا يذكره في موضعه، لكن ده قليل مش كثير. الكثير إن هو كتاب المقاصد ده أو كتاب كشف الخفاء أو مختصرات الكتاب المقاصد الحسنة، انه هو يحيلك فيه كثير لاتقان ما يحسن في مشتارة من الاحاديث على الالسن. كذلك كتب الاحاديث المشتارة الان ممكن تزيد المطبوع منها على 10، كلها منهج واحد ان هي على طرف الحديث من اول، اذا عندك اول ممكن تحصل عليه. وطبعا حكايه اول دي ممكن تفرق مع ان المتن يكون واحد، والشيخ اللي هو صاحب منتخب كنز العمال مثل بمثال، قال ان مثلا عندنا حديث عمار ولد ايمانا الى بشاشه، هذه الروايه، فدي تكون في العين. بعدين في روايه اخرى ملئ عمار ايمانا الى بشاشه، والمعنى واحد، لكن لا تجد ملئ عليه الا بحرف الميم بعد ما ممكن تمشي بسيارتك او تركب مواصلات قبل ما توصل للميم. هذا هو علم الترتيب اللي الهجائي انه ممكن انه يباعد ما بين اللفظ الواحد او اللفظين بمعنى متقارب بحسب بدايه. طبعا كتب الاحاديث المشتهره لا تعتبر مصادر اصليه، لانها لا تذكر سند السخاوي الى هذه الاحاديث، ولا تذكر ايضا طرق الحديث الا ما يحتاجه الامر للحكم. كذلك ربما يكون الحديث اللي يبدا بحرف ما له شاهد بمعنى ولا يستند في الحرف، فهو يذكر تحت الحرف اللي هو تابع لأصل الحرف، بمعنى انك انت مثلا لو ذكرت حديث مثلا من تسلط بعد ثمرة ولو من كسب طيبة تحطها في مين بعدها نور. اذا كان يشاهد تسلط ولو بعد ثمرة ممكن يحطها، بينما هي عقلها كده. وسبحان الله لحد دلوقتي اللي ما كانش ممكن فيها ما فيش حد طبع كتاب من كتب الاحاديث المشتهرة وعملته فيه بحيث دل على الاحاديث اللي تذكر في غير الحرف. هل الان فيصبح اللي هي ذكرت في الاثناء مثلا في كتب زي الشيخ الشوكاني رحمه الله عليه اما يجي في بين الاوصاف احيانا يحيلك على المقاصد ان الحديث في المقاصد، فانت تظن ان هو بالنفس اللي احالك تروح الحرف كله تخلص ما تلاقيش. السبب ان هو واخذ من اثناء شواهد الحديث الذي ذكرها الامام السخاوي وهي تبدا بحرف غير الحرف المظاهر. طبعا هي كتب الاحاديث المشتهره دي بتخرج بالعجز، تذكر صحابي الحديث وتذكر من اخرجه وتبين بركته. واذا كان لم يجده شيخ السخاوي او كذا يقول لا اصدره اما بنفسه واما بالعزو الى غيره. وذكر شيخنا مثلا ابن حجر انه بحث عنه كذا كذا فلم يجده. فانت بيبقى عليك انك انت لما تيجي تخرج بتقول بعباره اصطلاحيه ذكره السخاوي، ما تقولش اخرجه لأنه ما عندوش سنة. واحنا اتفقنا ان العبارة الدقيقة عن التخريج هو ما كان بإسناد. وأن تسمية هذه الكتب كتب تخريج هو تسمية متوسعة فيها. فأنت قلت ذكره الله السخاوي وعزاه إلى كذا كذا وبين أنه إسناد حسن أو ذكر أنه له طرق مثلا يرتقي بها الى الحسن حسب تلخيصك للماده العلميه اللي تلاقيها في الحاله. طبعا الكتاب الكتب الاحاديث المشتهره لها ميزه انها تنسب الى كتب مسنده حتى الان ليست بين ايدينا زي مسند الفردوس. مسند الفردوس لدينا بلا معروف انه كتاب حتى الان ما وجدتش منه نسخه كامله، موجود منه قطع. فأحيانا هو يكون أخرجه خلال المسند الفردوس. فطبعا يبقى ده على الأقل أنت لو ما لقيتش الكتاب تحول عليه فتقول أخرجه الديلمي كما ذكر السخاوي في المقاصد. لازم تحط الوسيط اللي وصل لك. فدي من ميزة هذا يعني نوع من المؤلفات أنه قد يخرج لك الحديث من كتب. مثلا احنا الى عهد قريب الخلاعيات دي كتاب هو في الاحاديث فوائد الامام الخلاعي ما طبعت الا قريبا ويمكنها ما هي عند كثير من الناس. فهو تلاقيه يقول لك ان الحديث له شاهد اخرجه الخلاعي في الخلاعيات كده كده. فده يعتبر من ميزه الكتاب. وكذلك الشيخ العجلوني ينقل هذا يعني في مواضع الحاجة عندما يذكر ما ذكره الإمام السخاوي. ما عدا كتب الأحاديث المشتهرة فإحنا بننتقل بعديها إلى الفهارس. والفهارس دي بقى بحر يبدأ ولا يبدأ. طبعا باعتبار أنا قديم في الشغلانة دي انه كان زمان ما يفارسوش على الاطراف الا الاحاديث القوليه بس. الاحاديث الفعليه يا اما يفارسوها بطريقه اخرى يا اما يتركوها تماما. لماذا يا جماعه الخير؟ قال والله احنا بنحط اطراف اللي النبي قال عليه الصلاه والسلام. اما اللي حكى فعله فهذا بهذه الطريقة ووضع فيرس بن ماجه بهذه الطريقة ووضع فيرس بن وضع ملك بهذه الطريقة بحيث انك انت لا تجد في فهرسه الا القولية فقط. لما اراد الشيخ الغماري او الغماريين هم ثلاثة عبد العزيز واحمد وعبد الله اكثرهم في الانتاج عبد احمد وعبد العزيز. فلما هم يفرسوا احاديث حجة الاولياء عملوا الاطراف القولية على اساس يعني هو ده المصطلح الموجود وعملوا فكرة جديدة ان هم يحطوا الاحاديث الفعلية او المشتركة في الفعل ويحولوا عليها لحالة عامة. لما عمل مفتاح الترتيب لاحاديث الخطيب البغدادي الشهير بغداد وكذلك البغية في ترتيب احاديث الحلية عمل كذلك ان القولية مضبوطة وان الفعلية يحط الصحابي اللي هو عائشة ويقول لك حديث في الصلاة بس. فسائل الفعلية دي مثلا لما انت تألف في الفيرس ده تجد مش اقل من 300-400 حديث ولكن لا يذكر لفظه فلا تستطيع ان تعرف اذا قرأت كل هو ذكره حتى تدور ويذكر طبعا حديث كلمة عائشة كتير. فهذه الطريقة بعدين لما مضت مدة يعني غير قليلة المفارسين الجداد في الكتب أصبحوا يفهرسوا الفعل مثل القول واعتمدوا في كده على أن الشيخ السيوطي فهرس كان وفهرس نهى وهي ليست من كلام النبي عليه الصلاة والسلام. يعني الصحابة يقول نهى رسول الله عن كذا هو ما ذكرش لفظ النبي عليه الصلاة والسلام. كان صلى الله عليه وسلم يفعل كذا اللي هو الشمائل ايضا هو الحكايه. فقال لك لو ان ذات الحسن من نسل من فطى حرفا وهو القارئ يعرف ان كان فعل ولا قول. في كتاب جمع الجوامع للسيوطي اللي طبعه مجمع النفوس الاسلاميه عمل فيها الحكايه. عمل القوليه الوحيده والفعليه الوحيده. وطبعا لا وجهه نظر اصوليه عارفينها اهل النصوص ان الحديث القولي حجة بنفسه واما الحديث الفعلي فهناك اختلاف فيما يعد منه من خصيصة الرسول وما يعد توضيحا لمجمل او كذا يعني في تفاصيل. فانا شاء ان ما نخلطش مع ذلك لدرجة يعني خرجت المسألة عن مسألة لفظ الحديث. المهم أوسع صدر شيء خلاص طيب. ولا الحقيقة إنه إحنا في كتب من كتب التقرير إحنا ما تطرقناش إليها وسبب عدم التطرق إليها هي مسألة الوقت لا لا أكثر. كتب اللي هي كتبت عن التخريج وطرق التخريج وكده كما ذكرنا قبل في البداية هي يعني ركزت على ان طريقة التخريج كده وانها تنطبق على الكتب الفلانية بس. وكل اللي بيألف ويقول لك ان احنا يعني محتاجين الى القواعد اللي تحكم طرق التخريج. فحتى الشيخ الزمان انا قرأت اللي هو التخريج ده فقال ان مفيش كتاب يعني او القواعد دي منثورة في الكتب او انها لم يعني تتضمنها كتاب على حد تعبيره. فاللي انا اشوف ان كتب التخريج اللي هي يعني مرتبة على الموضوع اللي زي كتاب نصف الراية ده هو فيه ما لم يكتب فيه في من القواعد من خلال تعبير او بيان المخرج نفسه اني انا عملت كده تطبيقا لبعض الكتب وان المخرج الفلاني اخطأ في تخريج الحديث بالطريقه الفلانيه لانه خالف القاعده الفلانيه فاللي عايز اقوله في كلمه واحده ان الكتب دي فيها القواعد بس منثوره بمناسبتها بحيث انك انت تحتاج انت خلاص عرفت الطرق وهتروح تجمع الاحاديث وتحطها امامك ما هي الخطوه التي بعد كده كثير من كتب التخريج الدراسيه لا تبحث هذه الخطوه المفروض انها تدرس او تبحث على اساس ان صياغه الماده التي جمعتها انت من خلال كتب التخريج وطرقها اصلا القواعد كلها بتتدخل في صياغتك للتخريج فجمع الماده خلاص من خمس طرق طول اللي قلناهم وطريقه الراوي الادنى هتديك ماده حديث من 20 مصدر من 30 مصدر في بعض طلابنا اللي هم شغلوا الحاسب ده جابوا مره من 60 مصدر لكن كيف تصوغ هذه المادة على اصطلاح علماء التخريج؟ الكتب دي فيها هذا الشيء متفرد فأنا كتب يعني بعض يعني أشياء أريد أن هي ما يتسعش لها العشر دقائق يقولون عموم الدكتور محمد لأنه يعني أولا أنا ما جبتش مانيفيستو اللي هو معايا اللي انا كاتب عليه الامثله والحمد لله ان الكتاب ده هو الطبعه اللي انا مقيد عليها بحيث ان احنا نتدارس مع بعضنا بعض القواعد مش كلها يعني اللي هي يمكن ان تعيد قرايه الكتب دي على هو بينك وبين نفسك وما يعني لو نطقه انت ممكن وتشعر بعده بأن ما جمعته من مادة هو خطوة فقط لكن أنا جبت لك الآن 15 رواية من 15 كتاب للحديث الواحد قلت يا فلان رتب أوصيف التخريج علماء التخريج يلزمون طرق معينة كقواعد أو اصطلاحات لو خالفتها ينتقدون. فاحنا عايزين لما نتبحث فيها إن شاء الله نشوف لها أي وقت يا شيخ. أنت بعبقريتك شفت لنا بكرة أي شيء نقدر نقول عليه لأنه هو هيترتب عليه الأبحاث اللي هنجيبها بعد فلذلك يعني ان شاء الله هنجيب الامثله وهنطبقها على الكتاب اللي معانا الحمد لله في منها نسخه. المثلث ده فقط المفروض انها طيب خلاص بارك الله يعني ورقه خلاص بارك الله سنبتدي بها عن كتب التخريج الاخرى. اولا الدكتور راشد ما شاء الله هو مشي هو الراجل عامل منهج كبير يعني رساله في منهج البدء المنير فاحنا مش هنلعب على ارضه هنترك الكتاب زي ما هو هنبحث على قد احنا الكتاب ده كتاب نصب الرايه وانا ارى انه تفصيل في الموضوع اكثر من القواعد اللي ذكرها ابن الملقب لان ابن الملقب تلميذ الرجل ده اللي هو السيلاني فلذلك يعني احنا سنتدارس فيه بقدر ما يتسع له الوقت وبقدر ما نذكر بعض القواعد اللي يجب ان يلتزمها الباحث عندما يريد ان يصوغ ماده تخريج الحديث بعد ان يجمعها. اذا جمعتها كيف تصوغها؟ هم يتدخلون معه يقول لك حط هذا وشيل هذا وقدم هذا وقفر هذا وأيضا عبر بالعبارة الفلانية ولا تعبر بالعبارة الفلانية وإذا وقفت الحديث تقول كذا وتبدأ بكذا وتؤخر كذا بحيث تشعر أن أنت لست مطلق اليد في هذه المادة أنك تعملها بعيدا عن ما اصطلح عليه أهل الفن ولو كان البرنامج يعني تشوفون أن نحن يعني مش نتوسع كثير ومع ذلك ذهب الوقت كنا نقول أن هذه هي القواعد مثلا اللي موجودة في صحيح مسلم اللي موجودة في صحيح البخاري بحيث أنه هو لما كتب كده لم يأتي من فراغ لما هو كل اللي أظهر للمتأخرين فهو مستفاد من صنيع المتقدم فقط وهذا هو اللي يجعل عملك أنت الآن مؤثر عشان ما تقول أنت ليه بدأت بالكتاب ده؟ تقول والله أنا بدأت عشان كده هو نفسه قلت خلي بالك أنا بدأت بالكتاب ده عشان كده فيعرف ان المصادر ليست كلها بصفه خاصه وانما تخريج الحديث هو الذي يفرض عليك بما تبدا وبما تسدد وبما تسدد وبما تنهي فلذلك يعني انا هنستدعيكم في الوقت اللي يكون معايا فيه الامثله بحيث ان احنا ناخذ من هذا المقدس مش هنجيب طبعا على المقدس ده إلا بعض الأمثلة اللي هي قليلة حالتها على نفس الكتاب حتى نستطيع أن نقول لو كان الوقت واسع يقول اللي طبقوا السريع أو الأصغر هنا هو اللي عمل الشيخ العراقي لأنه كان يشارك في التخريج وقت واحد اللي عملوا أيضا الشيخ ابن حجر عندما لخص اتفضل يا شيخ لو ترفع صوتك ايوه هي لها موضوعات يعني لها الترهيب والترهيب عندها موضوع يشمل للكتب ايضا في الكتب لموضوع واحد للزهد في كتب في أيضا الكتب التي فيها صفة خاصة في السند أو في المد زي كتب العلل وزي كتب المراسيل فدي يبحث فيها بواسطة علة الحديث لكن ممارسة الباحث لها بتحتاج إن هو يكون عارف الصفة اللي هو بيبحث فيها يعني احنا الان بنجيب حديث وردة من مسند احمد من موضعين بياخد فينا بطريقين ولا فيش واحد فيهم بيعد الثاني ظاهر ناخد نفس الحديث ممثله مثلا للراس لابن ابي حاتم ونعرض عليه يقول لا الحديث ده معلوم فيصبح انه بناء على الصفه الخاصه تغير صوره تخريج الحديث بالصفه الخاصه لكن لا شك اننا لم نستوعب الكتب يعني ولذلك قلنا نجلس ونسمع الاسئله حتى نتحسس هل نحن غطينا يعني الجوانب قدر الامكان ولو اكمالا او اننا بعيدين كما نفعنا للاخ الان عن كتب الحديث كتب ذات الموضوع الواحد هي تدخل طبعا تحت الموضوع احنا عندنا ايضا كتاب مفتاح كنوز السنه هو من الكتب ايضا اللي تعتبر مفارزه وجمع الكتب حوالي 14 كتاب من كتب الحديث وذكرت فيهم موضوعات وذكرت الاحاله على مواضع هذه الكتب في 14 كتاب من كتب السنة وهي كلها كتب تروي بالإسناد أيضا ده كذلك لم نذكره فهل ممكن يا شيخ ناخذ بعد الصلاة؟ خلاص ماشي بعد الصلاة ولا شوية من أشياء برضو بعد من تكملة السؤال اللي هو لماذا العناية بكتاب الأطراف اللي هو تحفة الأشراف يعني أكثر من العناية بكتاب إسحاق المهر مع أنه يشتمل على 10 كتب بينما كتاب الأطراف يشتمل على 6 كتب فقط. العناية بالكتب بكتاب الأطراف على أساس أنه هو إذا قرأته في الأول تستطيع أنك أنت تستوعب ما يذكره الحافظ ابن حجر في كتابه إتحاف المعرف، لكن لو بدأت بإتحاف المعرف يمكن أن تكون الفائدة حتى واضحة أو يعني تستطيع أنك تستوعبها بمغفرتها. أيضا إن كتاب الإمام المزي إحنا طبعا ما أعطيناش الضوء على كل مشتملاته، فهو فيه طبعا مشتملات كثيرة خاصة إن هو عمل رمز للزيادات التي يضيفها على مجرد أطراف الكتب الستة، وهو يضع رمز زائد ثم بعد ذلك يضيف فوائد هو يرى أنها مكملة لما ذكر في الكتب الستة، ويكون له فيها فوائد يعرفها اللي هو الممارس يعني للكتب. على سبيل المثال انه الامام النسائي في كتابه يذكر انه هذا الحديث لم يروه عن فلان الا فلان شخص واحد، فهو يضع حرف الزاي ثم يقول قال الإمام البخاري هذا الحديث لم يروي عن فلان إلا فلان وفلان، فيزيد راوي وبذلك يبطل مسألة التفرد اللي أثبتها الإمام النسائي، مع أن الإمام النسائي متأخر عن البخاري، المفروض التاريخ الكبير اللي هو نقل منه المزي يبقى مستقبل لديه، ومع ذلك فاته هذا الامر كتير بعد كده بحيث انك انت تقدر تستنتج او تعرف عن الاعتناء. انا قصدت اولا كمان العنايه مش بدراسته، العنايه باخراج نص، لانه كذلك احنا ما تكلمناش انه في شركة يعني شركة برمجيات عملت تحفة الأشراف دي في برنامج، وكانوا استشاروني يعني على أساس ان احنا شايفين الآن دكتور بشار بيشنع على عبد الصمد وواحد ثاني اسمه الأشباح صغير بيشنع على دكتور بشار، وإحنا لا نعرف الآن لما نيجي نبرمج الكتاب هل ندخل التشنيعات كلها ولا ماذا نصنع؟ فأنا اقترحت عليهم إن تخرجوا من المسألة دي، يعني أنتوا مش بتعملوا برنامج علشان خاطر إنكم يعني تضربوا الناس في بعض، ولكن اتركوا شغل وخلاص، وأنتوا هاتوا المخطوطات والكتب دي واشتغلوا عليها وخلوا عمل منسوب لكم انتم، وشوفوا هل هم فعلا عندي ده اخطاء وعندي ده اخطاء، ولا هو كل واحد فكانت النتيجة ان هم على كلامهم وجدوا الفين خطأ في الصبر دي ونقوصات النصوص موجودة في المخطوط لا يمكنون ولا يمكنون، ولكن هم مش قادرين يطلعوا هم طبعا من الكتاب لان في مشاعرات تكلفوا كذا وتخش في الموضوع مشاعرات. فلو جاء ليه يمكن الناس يعملوا الكتاب من جديد على مخطوطات ويكونوا ناس أكفاء ما يكونوش أي أنفار، يمكن تقول طبعا فكرة مخطوفة إلى حد كبير مبرأة من ما في هذه من القصور وما في هذه من القصور. وإيش كمان لله وحده ما نقولش إن الطبعات دي ما استفدتش، لا لا استفدت، لكن هل ممكن أخطأ؟ طبعا زائد من الكتب الستة عشر عشر كل واحد يعني هنا المشتهر، فلما تقبض انت بصوصة وكده يعني تبقى أرضية ممكن تنطلق ده اللي هو الشيخ بيقول هل من الطرق غير الأربعة يعني عندنا طريق الموضوع لكن طاق الوقت وانصرف المشايخ. أنا طلبت من الشيخ محمد إنه يبحث لنا عن فريصة وليست فرصة حتى إن شاء الله نستدرك فيها ده في بداية الدرس القادم من أحيان الله، فإن شاء الله يعني لن ننسى طريقة الموضوع اللي هي مذكورة. وهذا سؤال ذكي يعني عايز أقول سبتوا الموضوع بس بطريقة ذكية يعني يشكر عليه. هو الكتاب المسند للجامع هو جمع الاحاديث على الطبعات الموجوده من كتب اللي هو عمله، فاذا كان في الطبعات دي حسب ما اشتغل الناس اي عمل فهو دخل في الكتاب، لانه طبعا جمع الاحاديث من كتب مطبوعه، انما هو استفاد منه من حيث انه جمع لك 15 او 20 مرجع اللي هو المسند للجامع لدكتور بشار، وقت ما كان هو بيشتغل كانت ناس كثيرة بتعتبر ده مشروع العلم. كونوا الآن الناس تجاوزت وهذه سنة الحياة. فهو استفاد منه في المال، لكن عشان يدقق النصوص خذ إحالاته وراجعها. لكن هي فيها كتب كتيرة موجودة، تروح أي مكتبة وقول له عديك يقول المعظم اللي معلمين على الأصدقاء يعني وعارفهم ومعلوماتهم استفاد منها. هناك نامات الآن يعني في جميع الجامعات تدرس ففي كتب موجودة ومتداولة يعني. فذكر واحدة دخلنا عن إشكال عندنا في العالم. لكن هي الكتب كثيرة أكثر من 10 كتب مطبوعة اللي عندي. فضلا عن اللي عندكم أنتم وأنتم مكتبين طبعا. ما طيب ان شاء الله نرجو ان نكون يعني لم نقصر وان شاء الله سنستكمل التحقيق على الموضوع باذن الله ان شاء الله في الغد المشيئه.